تعيش والدنيا ما تطيرك لو جرت عليك ايام تعالي عيون نبي تجيرك تعالي عيون نبي تجيرك تعيش انت ويدوم خيرك تعيش والدنيا ما تطيرك لو جرت عليك ايام تعالي عيون نبي تجيرك تعالي عيون نبي تجيرك لما الليل يروق احلى تجي النسمة وتضم شتلا لما الليل يروق احلى لما الليل يروق احلى تجي النسمة وتضم شتلا قصير الليل نلاقيها قصير الليل نلاقيها شايلة سواد عيون طفلة شايلة سواد عيون تتكلم كلامك لما تتكلم نتوه نسرح بعيد نحلم كلامك لما تتكلم كلامك لما تتكلم نتوه نسرح بعيد نحلم واه تلقانا ما بنقدر واه تلقانا ما بنقدر نجيب الروح عشان نتلم نجيب الروح عشان نتلم تقولوا حلو اي كلام تقولوا حلو منو اللي بيسمع كلام بدلوه واي كلام تقولوا حلو اي كلام تقولوا حلو منو اللي بيسمع كلام بدلوه تكون دي رسالة للعارفين تكون دي رسالة للعارفين لناس لسه ما سألوا ناس لسه ما سألوا تعيش انت ويدوم خيرك تعيش انت ويدوم خيرك تعيش والدنيا ما تضيرك لو جارت عليك يا